الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال: فصل. الحقيقة قول مستعمل في وضع أول. ترى عندكم أظن الحقيقة لغوية مشتوب عليها. طيب، الحقيقة قول مستعمل في وضع أول، والمجاز قول مستعمل في لفظ بوضع ثان لعلاقة. أراد المؤلف في هذا الكلام في هذا الفصل أن يبين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ابن وليد يسمى سيف الله ولا لا؟ طيب، البحر للبحر المعروف، وضع ثانيا للرجل الكريم أو العالم الكبير، كلهم يسمى بحر، واضح؟ إذن اللفظ إذا استعمل فيما وضع له أولا فهو حقيقة، وإن استعمل استعمالا ثانيا فهو مجاز. قال المؤلف: وهي لغوية وعرفية وشرعية. طيب، إذن الحقائق كم؟ ثلاث: لغوية وهي الأصل، الأصل الحقيقة اللغوية، لأن الذي وضع كلام العرب هم العرب، فما كان حقيقة في اللغة العربية فهو الحقيقة، ولهذا قال المؤلف: وهي الأصل كأسد. أسد مراد به، مراد به الحيوان المفترس. طيب، وعرفية وهذا القسم الثاني من الحقائق، وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته عامة كدابة للفرس، أو خاصة كمبتدأ. القسم الثاني من الحقائق حقيقة عرفية، والعرفية نوعان: عامة تشمل كل الناس، وخاصة تشمل ناس معينين. طيب، العرفية هي ما خص عرفا ببعض أفراده، يعني في اللغة العربية عام، لكن العرف خصه بشيء معين، وهذا المعين إما عام وإما خاص. عام يعني لكل الناس، خاص لطائفة من الناس. زين، العام كلمة دابة حقيقتها اللغوية كل ما دب على الأرض، كل ما دب على الأرض فهو دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله، كل ما دب على الأرض. هذا في اللغة، لكن في العرف يقولون الدابة ذوات الأربع اللي له أربع رجلين، وعليه فالحمار والبعير والبقرة والشاة داب. طيب، والعقرب؟ لا، ليس دابة، لا ست، لا ست رجلين. طيب، وبو 77 رجل؟ ليس دابة، ليس دابة، لأنه له أكثر من أربعة كذا. طيب، إذن هذا كون الدابة خاصة بذوات الأربع، نقول هذه حقيقة عرفية لا لغوية. فإذا قال إنسان: والله ما في بيتي دابة، وبيته كله مملوء صراصر وخنافس وأشياء، صح؟ صح، لكن ما عنده لا شاة ولا بعير ولا حمار ولا حصان ولا شيء، نقول صحيح ما عليه حين. لكن لو اعتبرنا اللغة الحقيقة اللغوية لكان كاذبا في يمينه، لكان كاذبا في يمينه. طيب، كون الدابة لذوات الأربع هذا عرف عام يشمل الفقهاء وأهل اللغة وأهل الجغرافيا وكل الناس ولا لا؟ طيب، يوجد ناس في عرفهم أن الدابة خاص بالحمار فقط، هذا أيضا عرف آخر، عرف آخر. على رأي هؤلاء أو على عرف هؤلاء